سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل البدء بالتناول وفي باب التحري اللي نستخدم في الاستخدام في صفحة 28 الحديث الثالث أنا شكيت فيه وراجعت وطلع شكي في محله. يقول فيه هنا أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله بن مسعود. طبعا ما حدا ابن علي هنا لا ما في أظن ما في رواة عبد الله بن مسعود. عبد الله عن مسعود وهكذا هو في السنة الكبرى. عبد الله أظن أنه هو ابن المبارك مسعود بن جدام. هذا في باب التحري الحديث رقم 3 في باب التحري. أنا عندي ما في تصريح عن مسعر بدال عبد الله بن مسعر عن مسعر هذا عبد الله بن المبارك عن مسعر بن كدام. هذا ظني بالسنة الكبرى هيك مكتوب بالسنة الكبرى اللي عنده إياها الجزء الأول صفحة 369 صفحة هون اللي تضع في 28 باب التحري. أظن أنا هذا ظني أنا ما رجعت كل شيء بس بالسنة الكبرى مكتوب عبد الله عن مسعر هو مكتوب ابن مسعر. أنا ما حدا ردني يا أما ما انتبه أو كذا ما بعرف أنا شكيت. نعم ابن ساوية في السنة الكبرى عن مسعر ولعله أصح هيك أنا كان في السنة الكبرى جزء الأول صفحة 369 عن مسعر ولعله أصح. أنا ظني هذا بقى فأشتغل الظن ما حققت المسألة إلا آخر ظني أنه هذا عبد الله بن المبارك عن مسعر ابن كدام. هذا إسناد مشرقي طبعا عبد الله بن المبارك من خراسان ومسعر من أهل الكوفة. لاحظتوا في كل واحد عنده عبد الله بن مسعر صلحها هذا ممكن مو صلحها يحط أنه بالسنة الكبرى عن مسعر ولعله أصح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين واستند إلى سيد أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي من كتابه سنن باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأناها باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا يعقوب إبراهيم الدورة وعمرو بن علي واللفظ له قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثني الشقيق عن عبد الله قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله والسلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء بعد أعجبه إليه يومه الذكر بعد التشهد. أخبر عبيد بن وكيع بن الجراح أخو سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن كريم عن ابن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك قال جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعوهن في صلاتي. قال سبح الله عشر واحمده عشر وكبيره عشر ثم تلي حاجتك فيقول نعم نعم. باب الدعاء بعد الذكر. أخبر قتيبة قال حدثنا خالد بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يعني ورجل قال من أصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال بدعاء اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان الذي استمر بالياء الجلال والإكرام يحيي ويقيم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا قالوا الله ورسوله عالم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسم العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخبرنا عمرو بن يزيد أبو بريد البصري عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين معلم عن ابن بريدة قال حدثني حضرة معاذية العلي أن محجنا من الأسرع حدث الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى الصلاة وهو يتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاثة. نوع آخر من الدعاء أخبار قتيبة السعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نوع آخر من الدعاء أخبار يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت حيوة يحدث عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن فقل لي عن سنابح عن معاذ بن جبل قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أحبك يا معاذ فقلت وأنا أحبك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدع أن تقول في كل صلاة ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نوع آخر من الدعاء أخبرنا أبو داود قال حدثنا سليمان محمد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سعيد بن الزبير عن أبي العلاء عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلواته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر العظيمة على بوسط وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم. نوع آخر أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء السائب عن أبيه قال صلى بن عمر من يرفع الصلاة فأوجد فيها فقال بعضكم لقد خففت أو أوجدت الصلاة فقال أما على ذلك فقد عوت فيها بدعوات سمعتمون من رسول الله عز وجل فلما قام تبعه رجل من القوم هو ونضاقته أبي بس أضد لفظ أبي غير أنه كان عن نفسي فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك تلك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في غير الشهر وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك النعيم لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك بذل العيش بعد الموت أسألك لذة النظر يرشدك والشوق إلى لقائك في غير الضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة للمهتدين. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا الشريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلد عن قيس بن عباس قال صلي على بعض ياسين بقوم صلاة أخفأها فكأنهم أنكروها فقال ألم أتم الركوع والسجود قالوا بلى قال أما إن دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الحق على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في غيب الشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عيني لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والقرب والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. باب التعوذ في الصلاة قال إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن فروة بن نوفل قال قلت لعائشة حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته فقال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. نوع آخر أخبر محمد الشاب عن محمد قال حدثنا شعبة عن أشعث عن أبي عن مسلوق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق. فقالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر. أخبر عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن شعيب عن زهري قال أخبر عروة بن الزبير عن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأس والمغرب. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرب. فقال إن الرجل إذا غنم حدث فكذب ووعد فأخلف. أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصي عن معافى عن الأوزاعي حاء وأنبأنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس ورضي الله عن الأوزاعي عن حسان العطية عن محمد بن أبي عائشة قال ثبت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن البحر والممات ومن شر المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما بدا له. نوع آخر من الذكر بعد التشهد. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن جعفر محمد عن أبي عن جابر أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة بعد التشهد: أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. باب تطبيق الصلاة. قال أحمد سليمان قال حدثني أحمد آدم قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن طلحة بن مصدف عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه رأى رجلا يصلي فطفى، فقال له حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 عاما. قال: ما صليت منذ 40 سنة ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إن الرجل ليخفف ويتم ويحسن. باب أقل لما يجزئ من عمل الصلاة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن عجلان عن علي وهو ابن يحيى عن أبيه عن عم له بدري أنه حدث أن رجلا دخل المسجد فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبطه ونحن لا نشعر، فلما فرغ أقبل السلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاث. فقال له الرجل: والذي أكرمك يا رسول الله لقد جاهدت فعلمني. فقال: إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع فاطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ثم افعل كذلك حتى تفرغ من صلاتك. أخبر سويد بن نصر قال أبانا عبد الله بن مبارك عن داود بن قيس قال حدثني علي بن يحيى بن خلال رافع بن مالك الأنصاري قال حدثني أبي عن عمي له بدري قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد فدخل رجل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه فرد عليه الصلاة والسلام ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. حتى كان عند الثالثة أو الرابعة فقال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت فأرني وعلمني. قال: إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع. فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، ومن تقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال: قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نعيد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس ويذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا. باب السلام. أخبر محمد إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان يعني ابن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم وأبو مسعد قال حدثنا عبد الله بن جعفر وابن مسود مخرمي عن إسماعيل بن محمد لعل السلطي يعني مخرمي زيكم لأنه هذا مسود إلى المخرم نعم المخرمي نعم عن إسماعيل محمد قال حدثنا عن مسعد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يميني وعن يساري. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبانا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر كمان هو شاهد دايم كيف يكون بدون شد يعني المخرمي أو المخرمي عن إسماعيل محمد السعدي عن عامر بن سعد عن سعد قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يميني وعن يساري حتى يرى بياض خدي. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن جعفر: هذا ليس به بأس. عبد الله بن جعفر من نجيح والد علي بن المدين متروك الحديث. باب موضع اليدين عند السلام. أخبرنا عمرو بن عريق قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن عبيد الله بن القرطية قال: سمعت جابر سمرة يقول: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم السلام عليكم، أشار سعر بيدي عن يميني وعن شمالي. فقال: ما باله هؤلاء الذين يلمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشمس أو الشمس

باب السجود بعد الصلاة. إن الصلاة أخبرنا سليمان داود محمد بن سعد عن ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي ذئب وعن ابن حارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرنا عن عروة قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه وبعض يزيد على بعض في الحديث مختصر. بعض السجدتي السهو بعد السلام والكلام. أخبر محمد بن آدم عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي السهو. السلام بعد سجدتي السهو. أخبر سويد بن نصر عن عدنان مبارك عن كلمة بن عمار قال حدثنا ضمضم بن جوس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد سجدتي سهو وجلس ثم سلم قال ذكره في حديث باليدين. أخبر يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا أحمد قال حدثنا خالد عن أبي الكلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ثم سلم فقال الخباق إنك صليت 3 فصلى بهم الركعة الباقية ثم سلم ثم سجد سجدتي سهو ثم سلم. جلسة الإمام بين التسليم والانصراف أو جلسة الإمام بين التسليم والانصراف. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبد المعون قال حدثنا أبو عوان عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي زيد عن بلاء بن عازب قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد ركعة فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب أخبرتني هند بنت الحارث الفراسية أو هنا مشددة الفراسية أن أم سلمة أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من الصلاة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. باب الانحراف بعد التسليم. أخبر عقوب إبراهيم قال حدثني يحيى عن شفاف قال حدثني على المعطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى انحرف. التكبير بعد تسليم الإمام. أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عبد بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال إنما كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. باب الأمر بقراءة المعوذات بعد تسليم من الصلاة. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا الوهاب عن ليس عن حنين بن أبي حكيم عن هذا أظن علي بن رباح عند مضبوط بالفتح هو علي بن رباح حد المصغر علي بن رباح نقول ابن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ منضبط المعوذات فالمطلع أصح المعوذات دبور كل صلاة. الفراسية قال بكسر الفاء وتثبيت الراء ذكى بالتقريب هذا الحديث الذي بباب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف. آخر حديث أن في شد على ولكن ضبطها في التقريب في رأسه بفتح الفاء بكسر الفاء وتخفيف الراء. الياء على وجهين مشدد لأن ياء نعم. باب الاستغفار بعد التسليم. أخبر محمود بن خالد قال حدث الوليد عن أبي عمرو الأوزاعي قال حدث الشداد بن أبو عمار أن أبا أسماء الرحبي حدثه أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الذكر بعد الاستغفار. أخبر محمد بن عبد الأعلى محمد بن إبراهيم بن الصدران عن خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن حارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. باب التهليل بعد التسليم. أخبر محمد بن شجاع المروزي قال حدث إسماعيل بن علي عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدث أبي زبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يحدث على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه أهل النعمة والحب والثناء حتى لا إله إلا الله مخلصين للدين والكريم الكافر. عدد التهديد والذكر بعد التسليم أحوال مروزي. لا مروزي هذا نسبة لبلدة مرو. عدد التهديد والذكر بعد التسليم أحوال إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي الزبير قال كان عروة بن الزبير يهلل في دبر الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له نعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين والكريم الكافرون. ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر الصلاة. نوع آخر من القول عند قضاء الصلاة أخبرنا محمد المنصور عن سفيان قال سمعته من عبدة بن أبي دبابة وسمعته من عبد الملك بن أعين كلاهما سمعه من وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جريع عن منصور عن المسيب أبي العلاء عن وراد قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد. كم مرة يقول ذلك؟ أخبرنا الحسن بن إسماعيل المجالي قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا المغيرة وذكر آخر وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا غير واحد منهم المغيرة عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة أن معاوية كتب إلى المغيرة في أن يكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه المغيرة فإني سمعته يقول عند انصراف من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثة مرات. ابن التقيب محمد بن شجاع المرمودي بفتح الميم وتشديد الراء المضمومة. وبعد في ذال لما زال زال هو كاتبه زال زال هي من مرو روز مو المروزي. المروزي هو نسبة إلى مرو الشاهجة والمروزي بالذال نسبة مشددة بتكون نسبة إلى مرو الروز. فلذلك إذا كان في التقريب ضبط المروزي أو المرو هذا نسبة إلى مرو بعضه يقول المروزي الزاد. تشديد الراء مهم والثالث ما شاء الله. نأخذ من حديثين حديث محمد بن منصور. نعم. تفضل قلت سمعته من عبدة ابن أبي لبابة. نعم. عندنا ابن لبابة. أظن المشهور أنه هذا له اسمه ابن أبي لبابة هيك بتذكر على كل حال كل رجع. عبد ابن أبي لبابة لما ابن لبابة عنده ابن لبابة أنا أتذكر أنه عبد ابن أبي لبابة. نوع آخر من الذكر بعد التسليم أخبار محمد إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي منصور أبو سلمة قال حدثنا خلاد بن سليمان قال أبو سلمة وكان من الخائفين عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلس أو صلى تكلم بكلمات فسألته عائشة عن الكلمات فقال إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. ابن أبي لبابة بدك تضيف أبي في التقريب عبد ابن أبي لبابة وهذا هو مشهور فنسخة عبد ابن أبي لبابة وكذا في التقريب. نوع آخر من ذكر الدعاء بعد التسليم أخبرنا أحمد سليمان قال حدثني عدن قال حدثنا قدامة عن جسرة قالت حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول فقلت كذبت فقالت بلى إنا لنقرب إنا لنخرج منه الجلد والثوب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا فقال ما هذا فأخبرته بما قالت فقال صدقت فما صلى بعد يومئذ صلاة إذا قال في دبر الصلاة رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حق النار وعذاب القبر. سواء آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة. أخبرنا عمرو بن سواد، هيك عندكم، من الأسود بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حفص بن ميسر عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبي أن كعبا حلف له بالله الذي فلق البحر موسى إنا لنجد في التوراة أن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك أو نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وحدثني كعب أن صهيبا حدث أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند انصرافه من صلاته. باب التعوذ في دبر الصلاة. أخبر عمرو بن علي قال حدثني يحيى عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكر قال كان أبي يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فكنت أقولهن. فقال أبي أي بني عما أخذت هذا؟ قلت عنك. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة. عدد التسبيح بعد التكليم. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن عطاء السائل عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس يسبح أحدكم في دبر كل صلاة عشر ويحمد عشر ويكبر عشر بي خمسون ومائة في اللسان وألف وخمسمائة في الميزان. وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه سبح 33 وحمد 33 وكبر 34 فهي 100 على اللسان وألف في الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة؟ قيل يا رسول الله وكفى لا نحصيهما؟ فقال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاة فيقول أذكر كذا أذكر كذا ويأتي عند منامه فينيمه. نوع آخر من عدد التسبيح. أخبر أحمد بن إسماعيل بن سمرة عن أسباب قال حدثنا عمرو بن قيس عن الحكم عن عبد الرحمن بن ليلى عن كعب بن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقدات لا يخيب قائدهن يسبح الله في دبر كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبره 34. نوع آخر من عدد التسبيح. أخبرنا موسى بن حزام الترمذي قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد السيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 وأحمد 33 والذكر 34. فأتي رجل من أنصاري في منامي فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمد 33 وتكبر 34؟ قال نعم. قال فجعلوها 25 وجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اجعلوها كذلك. أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو سرعة الرازي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني علي بن فضيل بن عياض عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن رجلا رأى فيما يرى النائب قيل له بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال أمرنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فتلك 100. قال سبحوا 25 واحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا 25 فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كما قال الأنصاري. نوعا آخر من عدد التسبيح. أخبر محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شوقا محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة قال سمعت كريبا عن العباس عن الجويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في المسجد سدر مر بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت على حالك؟ قالت نعم. قال أنا أعلمك كلمات تقولينهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته. نوعا آخر أخبر علي بن حجر قال حدثنا عتاب وابن بشير عن حصيف عن عكرمة مجاهد عن ابن عباس قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأنبياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يتصدقون وينفقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 الله أكبر 33 ولا إله إلا الله 10 فإنكم تدركون بذلك من سبقكم وتسبقون من بعدكم. يجعلنا يتصدقون ويعتقون بدل وينفقون في الكبرى نسخة أيضا أهنا خطت نسخة وينتقون في الكبرى ويعتقون نوع آخر. أخبر أحمد بن حفص عبد الله بن السابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان يعني ابن طهمان عن حجاج بن حجاج عن الزبير عن أبي عقل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر صلاة الغداة 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. باب عقد التسبيح. أخبر محمد بن عبد الأعلى الصنعاني والحسين محمد الزراع الزارع واللفظ له قال حدثنا عسام بن علي قال حدثنا أعمش عن طه بن السابع عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. باب ترك مسح الجبهة بعد التسبيح. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن بلهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الذي في وسط الشهر فإذا كان من حين يمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه ويرجع من كان يجاور معه ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس وأمرهم بما شاء الله ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدأ لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليسكت في معتكفه وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها وفلتمسها في العشر الأواخر في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء مطير. قال أبو سعيد مطرنا ليلة 21 فوكف نسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف لصلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. نعم شبه من ماء طين هي نسخة يعني نسخة من طين وماء نسخة من طين وماء نسخة كما بعد موصوخة نسخة يعني حكيها في تحكي على نسخة لك يا مو عالي باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الأحرص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. أخبرنا أحمد سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير وذكر آخر عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الجاهلية وينشدون الشعر ويضحكون ويتبسموا صلى الله عليه وسلم. ما حققته هو أخونا عنده من ماء وطين الذي يرزاق الدكتور أمين أنه في نسخة من طين وماء. باب الانصراف من الصلاة. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنس بن مالك كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يميني. أخبرنا أبو حفص عمر عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا يرى أن حتما عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافي عن يساري. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبانا بقية قال حدثنا الزبيدي أن مكحولا حدثه وأن مسروقة بن الأجدع حدثه عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا يصلي حافيا ومبتعدا وينصرف عن يمينه وعن شماله. باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة. أخبر علي بن خشر قال أبانا عز بن يونس عن أوزاعي عن زهري عن عروة عن عائشة قالت كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فكان إذا سلم انصرفن متلفعات بمروضهن فلا يعرفن من الغلس. باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة. أخبر علي بن حجر قال حدثنا عن ابن مسهر عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أخبر علينا بوجهه فقال إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. ثم قال الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قلنا ما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. أخبار اسمع من مسعود قال حدثنا بشك وهو من المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم كان السادسة فلم يقم بنا، فلما كان الخامسة قام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل. قلنا يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة. قال ثم كانت الرابعة فلم يقم بنا، فلما بقي ثلث من الشهر أرسل إلى بناته ونسائه وحشد الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، ثم لم يقم بنا شيئا من الشهر. قال داود قلت ما الفلاح؟ قال السحور. باب رخصة الإمام في التخطي بقاضي الناس. أخبر أحمد بكار حبان قال حدث بشكل السريع عن عبد بن سعيد بن أبي حسين النوفلي عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة، ثم صرف يتخطى رقاب الناس سريعا حتى تعجب الناس بسرعة، فتبعه بعض أصحابه دخل على بعض أزواجه ثم خرج فقال إني ذكرت وأنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن أبيت عندنا فأمرت بقسمته. باب إذا قيل للرجل هل صليت هل يقول لا؟ أخبر إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وابن الحارث عن الشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن عمر الخطاب والخندق بعدما غربت الشمس على سب كفار قريش، وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما صليتها. فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. كتاب الجمعة إيجاب الجمعة. أخبر سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الاستناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأتيناه من بعدهم، وهذا اليوم الذي كتب الله عز وجل عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله عز وجل يعني يوم الجمعة، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن أبي كعب بن حباش عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله عز وجل بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. باب التشديد في التخلف عن الجمعة. أخبر يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن عبيدة اللي عنده ضم العبيدة وهي فتحة عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمر قال لو صح عن أبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاون بها طبع الله على قلبه. أخبر محمد بن عمرو قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي ملاحة عن زيد بن أبي سلام عن زيد عن أبي سلام عن الحكم بن أبي ميناء أنه سمع ابن عباس بن عمر يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على أعواد من بره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليخدمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين. ما عليش هذا بيجوز عنده وين ولا يكون النهاية نحط في الكبرى ثم لا يكون كان في عندنا حديثين ما أنا في عندي حديث في الباب للسعبي بنفس الباب في حديثين في حديث أول جمعة في الجمعة في حديث في حديث مذكور بهامش بعض النسخ، لكن هو مو مذكور في صلب، هو مذكور في الأطراف للنزل. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا الوليد مسلم قال حدثنا ابن شهاب فضالة فضالة كما حتى عنده ضبط أظن يسأله لك الحا فضالة عن علي الأشعري عباس عن كيل بن الأشعري عن نافع عن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فواح الجمعة واجب على كل محدث. باب كفارة كفارة الجمعة من غير أخبار أحمد سليمان قال حدث عزيز هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك جمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فلم يجد فلينصف دينار. باب ذكر فضل يوم الجمعة. أخبرنا سويد بن نصر قال أبانا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلع فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أسر الجنة وفيه أخرج منها. إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حسين بن جعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض وفيه نفخة وفيه الصعقة فأكثروا عليه من الصلاة فإن صلاتكم عبودة عليه. قال يا رسول الله وكيف تعرض صلاة عليك وقد أرنت أي يقولون قد بليت؟ قال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. باب الأمر بالسواك يوم الجمعة. أخبرنا محمد السلام قال حدثنا مواقع عن عبد الحارث بن سعد بن أبي أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن أشعث حدثنا عن أبي بكر المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. باب الأمر بالغسل يوم الجمعة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغسل. باب إيجاب الغسل يوم الجمعة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخبرنا حميد بن مسعد قال حدثنا بشر قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل غسل يوم وهو يوم الجمعة. باب رخصة بتسري غسل يوم الجمعة. محمود بن خالد عن الوليد قال حدثنا عبد الله بن علاء أن سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة فقال إنما كان الناس يسكنون العالية فأحضرون الجمعة وبهم وصف فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحا فيتأذى بها الناس فذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أولا يغتسلون. أخبرنا أبو الأشعث عن الوليد بن الزبير قال حدث شعبة عن قتادة عن حسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال أبو عبد الرحمن الحسن عن سمرة كتابا ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيق إلا حديثا يمكن تصير أحسن لأنه هم بالحفر حديثة وبالاستثناء حديثة فالتنفذ عن الحفر العديد بضم إلا حديث العقيقة والله تعالى أعلم. سماع الحكم عن سمرة بعضهم يقول سمع مطلقا بعضهم يقول لم يسمع مطلقا وبعضهم يقول فقط سمع حديث العقيقة كما ذكر النساء وظن هذا بأي مخال. فضل غسل يوم الجمعة. أخبرنا عمرو بن منصور عن محمد بن بكار بن بلال اللفظ وقال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سالم عبد العزيز عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وغدا واغتسل ودنا من الإمام ولا غيره كذا بكل خطوة عمل السنة صيامها وقيامها. باب الهيئة للجمعة. قال قتيبة عن مالك عن نافع عن سفيان عمر بن عمر الخطاب فأحلت فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه لا خلق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كجاء رسول الله يكون مثلها فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد حلت في حلة وطالت يوم حلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسوكها لتلبسها فكسا عمر أخا له مشركا بمكة. قال حدثنا حسن مسواه قال حدثنا ليس قال حدثنا خالد عن سعيد عن ابي بكر بن منكر ان عمرو بن سليم اخبره عن عبد الرحمن بن سعيد عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الغسل يوم الجمعه على كل محتدم السواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. فضل المشي الى الجمعه اخبر عمرو بن عثمان سعيد بن كثير قال حدثنا الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر انه سمع الاشعث حدثه انه سمع او سمعه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا طبعا مفهوم باب صغير اللي ما بيعرف المدخول أوس بن أوس مفهوم بمدخل باب صغير عندهم أول واحد. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا اغتسل يوم الجمعة وغسل وغدا وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة. باب التذكير إلى الجمعة. أخبر رسول نصر بن علي بن نصر عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر الزهري عن أغاثي أبي عبد الله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا مجاء الجمعة فإذا خرج الإمام طوى الملائكة الصحف. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنا ثم كالمهدي بقرة ثم كالمهدي شاة ثم كالمهدي بطة ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بيضة. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان حدثنا زوري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول فإذا خرج الإمام طوية الصحف واستمعوا الخطبة فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي كبشة ثم ذكر الدجاجة أو الكلمة. أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال أنبأنا الليث عن ابن عزام عن سمية عن أبي صالح عن هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم فالناس فيه كرجل قدم بدنة وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم شاه وكرجل قدم دجاجة وكرجل قدم عصفورة وكرجل قدم بيضة. وقت الجمعة أخبر قتيبة عن مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة بغسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو بن الحارث بن ابن أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه ولا أسمع ولا أقول عن ابن وهب عن عبد بن الحارث عن الجلاح مولى عبد العزيز أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إذا أداه إياه فلتلبسوها آخر ساعة بعد العصر. أخبر هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن علاش قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا. قلت أية ساعة؟ قال زوال الشمس. أخبر شعيب بن مسلم قال أبانا عبد الرحمن عن يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وليس للحصار شيء يستظل به. باب الأذان للجمعة. أخبر محمد بن سلمة قال حدث بن وهب عن يونس عن شهاب قال أخبرني سعيد بن أن الأذان كان أول كان أول حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكسر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزهراء، فثبت الأمر على ذلك. أخبر محمد بن حبيب عبد الله قال حدثنا يعقوب الحدث قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن سعد بن يزيد أخبره قال إنما أمر بالتأذين الثالث عثمان وحين كسر أهل المدينة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدث المعتمر عن أبي عن زوري عن سالم يزيد قال كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدث قال قال حدث شعبة عن عبد بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. قال شعبة يوم الجمعة مقام الإمام في الخطوة. أخبرنا عمرو بن سواد بن أسود قال أنبأنا بن وهب قال أنبأنا بن جريج أن أبا الزبير أخبره سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إلى سبع نخلة من سواد المسجد، فلما صنع المنبر واستوى عليه اضطربت تلك السابعة كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد حتى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكتت. قيام الإمام في الخطبة. أخبر عبد الله بن عبد الله بن حكم قال حدثنا عبد الجعفر قال حدثنا الشعبي عن منصور عن عبد المودة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة، فقال انظروا إلى هذا يخطب قاعدة وقد قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب الفضل في الدنو من الإمام. أخبر محمود بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال سمعت أحد بن حارث حديثه عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وابتكر وغدا ودنا من الإمام الأنصت ثم لم يلغ كاملا بكل خطوة كأجل سنة صيامها وقيامها. هذا الحديث الثالث تطور راوي في أحمد بن عبد الله بن وهيك عندي أنا إذا قلت خطأ وأنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. نعم هذا في باب قيام الخطبة الإمام في الخطبة. النهي عن تخطي رقاب الناس الإمام على المنبر يوم الجمعة. أخبر وهب بن بيان قال أنبأنا بن وهب قال سمعت معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بوسر قال كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس فقد أذيت. باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء الإمام يخطب. أخبر إبراهيم بن الحكم عن يوسف بن سعيد اللفظ قال حدثنا حجاج عن جريج قال أخبر عنكم بن دينار أن سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رسول النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا. قال فاركع قوموا إلى صلاتكم. وعن سعيد بن مسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام والإمام يخطب فقد نهوت. باب فضل الإسقاط والزكي الزاوية يوم الجمعة. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبا نجرين عن منصور عن أبي معشر زياد بن كليب عن إبراهيم عن علقة مع أبي القاسم العبطي كان وكان من القراء الأولين عن سلمان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل أن يتفضل يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصف حتى يقضي صلاته وإذا كان كفارة لما قبله من الجمعة. باب كيفية الخطبة. أخبرنا محمد سنة ومحمد البشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق الحديث عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا خطبة الحاجة الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال أبو عبد الرحمن أبو عبيدة لم يسمع من أبي شيئا ولا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ولا عبد الجبار بن وائل بن حجر يعني أبو الذات ما سمعوا من سيدنا عبد الله مسعود هذا رأيه بس أظن في كثير من المحدثين يقولوا أن عبد الرحمن سمع النبي لا باب حفظ الإمام في خطبته على الوسط يوم الجمعة. أخبر محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط أن أستاذ ابن شهاب عن الغسل يوم الجمعة فقال سنة وقد حدثنا به سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم به على المنبر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن الشهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال أبو عبد الرحمن ما أعلم أحدا تبع ليس على هذا الإسناد غير ابن جريج وأصحاب الزهري يقولون عن سالم بن عبد الله عن أبي بدل عبد الله بن عبد الله بن عمر. باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبة. أخبر محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عجلان عن عياض بن عبد الله قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول جاء رجل يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب لهيئة بدة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال صلي ركعتين وحث الناس على الصدقة فألقوا ثيابا فأعطاه منها زوجين. فلما كانت الجمعة الثانية جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فحث الناس على الصدقة قال فألقى أحد زوجين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بدة فأمرت الناس بالصدقة فألقوا ثيابا أمرت له منها بثوبين ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما فانتهبه وقال خذ ثوبك. مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر. أخبر قتيبة قال حدث أحمد زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا. قال قم فاركع. أخبرنا محمد المنصور قال حدث سفيان قال حدث أبو موسى إسرائيل بن موسى قال سمعت الحسن يقول سمعت أبا بكر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن معه وهو يخبر على الناس مرة وعليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. باب القراءة في الخطبة. أخبر محمد بن مسلم قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا علي وهو ابن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن ابنة حارثة بن النعمان قالت حفظت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة. باب الإشارة في الخطبة. أخبر محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حصين أن بشر بن مغوان رفع يديه يوم الجمعة على المنبر فسبه عمارة بن رويبة الثقفي وقال ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا وأشار بإصبعه استنبابه. باب وجود الإمام أحمد قبل فراغه من الخطوة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة. أخبر محمد بن عبد العزيز قال حدث الفضل موسى عن حسين واقف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعسران فيهما فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامه فحمدهما ثم عاد إلى المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنه رأيت هذين يعسران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما. باب ما يستحب من تقصير الخطوة. أخبر محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال أنبأنا الفضل موسى عن الحسين بن واقد قال حدثني يحيى بن عقيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر ويقصر الخطوة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. باب كم يخطب. أقبل علي بن حجر قال حدث إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت يخطب إلا قائما ويجلس ثم يقوم فيخطب الخطوة الآخرة. باب الفصل بين الخطوتين في الجلوس. أخبر إسماعيل بن مسعود قال حدث بشر المفضل قال حدث عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطوتين وقائم وكان يفصل بينهما بالجلوس. باب السكوت في القاعدة بين الخطوتين. أخبر محمد عبد الله بن جزيع حدث يزيد بن زريع يعني بن زريع قال حدث إسرائيل قال حدث سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد قاعدة لا يتكلم ثم يقوم فيخطب خطوة أخرى فمن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فقد كذب. باب القراءة في الخطوة الثانية ذكر فيها. أخبرنا عن عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدث سفيان بن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل وكانت خطوته قصدا وصلاته قصدا. الكلام والقيام بعد النزول على المنبر. أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدث الفريان قال حدث جرير محاسم عن ثابت البناني عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر فيعرض له الرجل فيكلمه فيقوم معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي. عدد صلاة الجمعة. أخبر علي بن حجر قال حدث الشريك عن الزبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عمر صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر. القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. أخبرنا عبد محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني المحول قال سمعت مسلما البطري عن سعيد بن جبير عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على لسان في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ذكر الاختلاف على النعمان البشير في قراءة في صلاة الجمعة. أخبر قتيبة عن مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان البشير ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة أن إبراهيم بن محمد بن المنتشر أخبره قال سمعت أبي يحدث عن حبيب بن سالم عن النعمان البشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ولا أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع العيد والجمعة فيقرأ بهما فيهما جميعا. من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. أخبر قتيبة بن محمد المنصور الذي طلع سفيان الثوري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك. عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. صلاة الإمام بعد الجمعة. أخبر قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى يصرف فيصلي ركعتين. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر الزهري عن جابر عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة في ركعتين في بيته. باب إطالة الركعتين بعد الجمعة. أخبرنا عبدس بن عبد الله عن يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بعد الجمعة في ركعتين يطيل فيهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ذكر الساعة التي استجاب فيها دعاء يوم الجمعة. أخبرنا قتيبة قال حدث بكري عن ابن موضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن هريرة قال أتيت الطور فوجدت ثم كعبا فمكثت أنا وهو يوما أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الدورة فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلع فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه عبد وفيه طيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيه ساعة لا يصادف ومؤمن ومؤمن في الصلاة يسأل الله ويسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. فقال كعب ذلك يوم في كل سنة فقلت ولي في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جمعة. فخرجت فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين جئت؟ قلت من الطرق. قال لو لقيتك من قبل أن تأتي ولم تأتي. قلت له ولي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول لا تعمد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس. فلقيت عبد الله بن سلام فقلت لو رأيت خرجت إلى الطور فلقيت كعبا فمكثت أنا وهو يوما وحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عن التوراة. فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أوبط وفيه طيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلى ابن آدم وفيها ساعة لا يصادفها عبد المؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب ذلك يوم في كل سنة. فقال عبد الله بن سلام كذب كعب. قلت ثم قرأ كعب فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة. فقال عبد الله صدق كعب إني لا أعلم تلك الساعة. فقلت يا أخي حدثني بها. قال هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس. فقلت أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادفه المؤمن وهو في الصلاة وليس تلك الساعة صلاة فقال أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مصلى وجلس ينتظر الصلاة لم يبدأ في الصلاة حتى تأتيها الصلاة التي تلاقيها. قلت بلى. قال فهو كذلك. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا أحمد محمد قال حدثنا إبراهيم وخالد عن رباح عن معمر عن الزهري قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافق عبد المسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافق عبد المسلم قائم ويصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. قلنا يقلبها يزهدها. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا حدث هذا الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري إلا أيوب بن سويد فإنه حدث به عن يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وأيوب بن سويد مسبوق الحديث. كتاب تفسير الصلاة وصفة الأخبار إسحاق بن إبراهيم قال أبان عبد الله بن إدريس قال أبان بن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخبر قتيبة قال حدث الليل عن الشعب عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر إن نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال ابن عمر ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. أخبر قتيبة قال حدث هشام عن منصور بن زادان عن ابن سيرين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة لا يخاف إلا رب العالمين يصلي ركعتين. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا المعون عن محمد عن ابن عباس قال كنا نشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة لا نخاف إلى الله عز وجل نصلي ركعتين. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت حبيبا بن عبيد حديث عن جبير بن نفير عن ابن السمط عن ابن السمط قال رأيت عمر الخطاب يصلي في الحليفة ركعتين فسألت عن ذلك فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلم يزل يقصر حتى رجع فأقام بها عشرة. أخبر محمد بن علي بن الحسن الشقيق قال أبي أنبأنا أبو حمزة وهو السكري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين رضي الله عنهما. أخبر حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن جبيد عن عبد الرحمن بن زيد عن عمر قال صلاة الجمعة ركعتان والفطر ركعتان والنحر ركعتان والسفر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني محمد بن مراد قال حدثنا محمد سلمة قال حدثني عبد أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن أيوب وهو ابن عائد عن بكي بن الأخنس عن مجاهد بن حجاج عن ابن عباس قال فرضت صلاة الحضر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعة وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة. أخبرنا يعقوب بن مهام قال حدثنا القاسم مالك عن أيوب بن عائد عن بكي بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. باب الصلاة في مكة حدث محمد بن عبد الأعلى في حديث عن خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت موسى وهو ابن سلمة قال قلت لابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصلي بجماعة قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أخبر إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زبيع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن موسى بن سلمة حدثهم أنه سأل ابن عباس قلت تفوتني الصلاة بجماعة وأنا بالبطحاء ما ترى أن أصلي قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بمنى أخبر قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حريصة بن وهب الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق حاوى أنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال أخبرنا أبو إسحاق عن حريصة بن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أكثر ما كان الناس وآمنا ركعتين. أخبر قتيبة قال حدث الليث عن بقيد عن محمد بن عبد الله بن أبي سليمان عن مالك أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ومع أبي بكر وعمر ركعتين ومع عثمان ركعتين فضلا من إمامته. أخبر قتيبة قال حدث عبد الواحد عن الأعمش قال حدث إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد حاول أن بأن محمود غيران قال حدث يحيى بن أبي قال حدث سفيان عن الأعمش عن أبي إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه وقال صليت بمنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. أخبرنا علي المخشرم قال حدثني عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا حتى بلغ ذلك عبد الله فقال لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أبانا يحيى قال أنبأنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عن يونس عن شهاب قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصلى أبو بكر ركعتين وصلى عمر ركعتين وصلى عثمان صلى من خلافته. باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد قال أبانا يحيى بن أبي إسحاق عن عثمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي بنا ركعتين حتى رجعنا قلت هل أقام بمكة قال نعم أقمنا بها عشرة. أخبرنا عبد الرحمن بن أسود البصري قال حدثنا محمد ربيع عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك المالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 15 يصلي ركعتين. أخبرنا محمد بن عبد الملك بن سنجويه عن عبد الرزاق عن جريج قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميدة بن عبد الرحمن أخبره بسائر يزيد أخبره سمع العلاء بن الحضرمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بعض قضاء المسلمين ثلاثة. أخبرنا أبو عبد الرحمن قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع في حديث عن سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن سالم بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بمكة بعد مسلمين ثلاثة. أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا علاء بن زهير الأزدي قال حدثنا عبد الرحمن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله في أبي أنت وأمي رفضت وأتممت وأفطرت وصمت قال أحسنت يا عائشة لعل قصرت تدخل بعدين قال وأتممت قصرت وأتممت وأفطرت وصمت وقال أحسنت يا عائشة فما عاب عليه. ذكر التطوع في السفر أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا معين قال حدثنا عبد الزهير قال حدثنا وهب ابن عبد الرحمن قال كان ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها فقيل له ما هذا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. أخبرني نوح بن حبيب قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي قال كنت مع ابن عمر في السفر فصلى الظهر والعصر ركعتين ثم صرف إلى قنفصات له فرأقم يسبحون قال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر حتى قبض وعمر وعثمان رضي الله عنهم كذلك. كتاب الكسوف كسوف الشمس والقمر أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن يونس عن الحسن عن الذكرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده. التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام عن المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو مسعود الجريري عن حيان بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن السمرة قال بين أنا أترامى بأسهم لي بالمدينة إذ انكسفت الشمس وجمعت أسهمي وقلت لأنظرن ما أحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس فأتيته مما يدي ظهره وهو في المسجد وجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها قال ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات. الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس. أخبر محمد بن سلمة قال أبا أنا بن واضح عن ابن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى فإذا رأيتموهما فصلوا. باب الأمر بالصلاة عند كسوف القمر. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتموهما فصلوا. باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلي. أخبر محمد بن كامل المروزي عن هشيم عن يونس عن الحسن عن البكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا بحياته فإذا رأيتموهما فصلوا حتى تنجلي. أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعث عن الحسن عن البكرة قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فوسب يجر لثوبه فصلى ركعتين حتى انجلت. باب الأمر بالنداء في صلاة الكسوف. أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن الصلاة جامعة فاجتمعوا واصطفوا فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. عندي ينادي مناديا ينادي في نسخة فنادى وهذه أربع ركعات ليش ما نطاق الضم هذه حافظة ضم أربع ركعات وأربع سجدات وده فتح اجتاني والله افتح النسخ كانت النسخ في أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. باب الصحوم في صلاة الكسوف. أخبر محمد بن خالد بن خليل

عن أحد بن سعيد أن عمرة حدثته أن عائشة حدثت أن يهودية أتتها فقالت أجابك الله من عذاب القبر. قالت عائشة يا رسول الله إن الناس اللي يعذبون في القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا فخسف في الشمس فخرجنا إلى الخصبة فاجتمع إلينا نساء وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بحر فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول ثم ركع دون الركوع ثم سجد ثم قام الثانية فصنع كذلك إلا أن ركوعه وقيامه دون الركعة الأولى ثم سجد وتجلت الشمس فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال. قالت عائشة كنا نسمعه بعد ذلك تعوذ من عذاب القبر. نوعا آخر أخبر عمرو بن علي قال حدثني أحمد سعيد قال حدثني أحمد سعيد والأنصاري قال سمعت عمرة قال سمعت عائشة تقول جاءتني يهودية تسألني فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور. فقال عائذا بالله فركب مركبا يعني وانخسفت الشمس فكنت بين الحجر مع نسوة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه فأتى مصلاه فصلى بالناس فقام وأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام ثم سجد فأطال السجود ثم قام قياما أيسرا من قيامه الأول ثم ركع أيسرا من الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام أيسرا من قيامه الأول ثم ركع أيسرا من الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام أيسرا من قيامه الأول فكانت أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس. فقال إنكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عائشة سمعت بعد ذلك تعوذ من عذاب القبر. أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف في صفة زمزم أربع ركعات في أربع سجدات. أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الشديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أطال القيام حتى جعلوا يخلبون ثم ركع طافات ثم رفع طافات ثم ركع طافات ثم رفع طافات ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو ذلك وجعل يتقدم ثم جعل يتأخر فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا بموت عظيم من عظمائهم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا انخسفت فصلوا حتى تنجلي. نوع آخر أخبر محمود بن خالد عن مروان قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر فنودي الصلاة الجامعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين وسجدة ثم قام فصلى ركعتين وسجدة. قالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. خالفه محمد بن حمير. أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي طعمة عن عبد الله بن عمرو قال كسفت الشمس فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجدتين ثم قام فركع ركعتين وسجدتين ثم جلي يعني الشمس. وكانت عائشة تقول ما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجودا ولا ركع ركوعا أطول منه. خلفه علي بن المبارك أخبرنا بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن كثير قال حدثنا أبو حفصة مولى عائشة أن عائشة أخبرته أنه لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وأمر فنودي أن الصلاة جامعة فقام فأطال القيام في الصلاة. قالت عائشة فحسبت قرأ سورة البقرة ثم ركع فأطال الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام مثلما قام ولم يسجد ثم ركع فسجد ثم قام فصنع مثلما صنع ركعتين وسجد ثم جلس وجلي عن الشمس. نوع آخر أخبرنا هلال بن أشرف قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء بن السائب قال حدثني أبي السائب أن عبد الله بن عمرو حدثه وقال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقام الذين معه فقام قياما فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه وسجد فأطال السجود ثم رفع رأسه وجلس فأطال السجود ثم سجد فأطال السجود ثم رفع رأسه وقام فصنع في الركعة الثانية مثلما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس فجعل ينفخ في آخر سجوده من الركعة الثانية وينفي ويقول لم تعدني هذا وأنا فيهم لم تعدني هذا ونحن نستغفرك. ثم رفع رأسه وجلت الشمس وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله تعالى ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتم كسوف أحدهما فاسعوا إلى ذكر الله والذي نفس محمد بيده لقد أدنيت الجنة مني حتى لو بسطت يدي لتعاطيت من قطوفها ولقد أدنيت النار مني حتى لقد جعلت أدقيها خشية أن تغشاكم حتى رأيت فيها امرأة من حمير تعذب في هزة ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها حتى ماتت ولقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت إذا ولا تنهش أليتيها وحتى رأيت فيها صاحبة وإذا ولا تنهش أليتها وحتى رأيت فيها صاحبة لبتيتين بالضبط بالفتح شلون عفكم لبتيتين أخي بني الدعداع يدفع بعض بعصا ذات شعبتين في النار وحتى رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يسبق الحاج بمحجن متكئا على محجن في النار يقول أنا سارق المحجن أخبرنا محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم قال حدثنا إبراهيم سبلان مو بالفتح سنين يعني عند السكون حتى فتح سبلان قال حدثنا عباد بن عباد وهلب عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى الناس فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام ودون القيام الاول ثم ركع فاطال الركوع ودون الركوع الاول ثم سجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ودون السجود الأول ثم قام فصلى ركعتين وفعل فيهما مثل ذلك ثم سجد سجدتين يفعل فيهما مثل ذلك حتى فرغ الصلاة ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا أمرتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل وإلى الصلاة. نوع آخر أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير بن قيس قال حدثنا سعد بن عباد العبدي من أهل البصرة أن شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب فذكر في خطبته حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمرة بين أنا يوما غلام من الأنصار نبني غرضين لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتفعت الشمس قيدة رمح عيني أو ثلاثة في عين الناظر من الذكر اسودت فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله لا يحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي حدث. قال فدفعنا إلى المسجد قال فوفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خشى للناس قال فاستقدم فصلى فقام كأطول قيام قام بنا في صلاة قط ما نسمع له صوتا ثم ركع بنا كأطول ركوع ما ركع بنا في صلاة قط ما نسمع له صوتا ثم سجد بنا كأطول سجود ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل ذلك في الركعة الثانية مثل ذلك. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية فسلم فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبد الله ورسوله مختصر. نوع آخر أخبر محمد بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن النعمان بشير قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يشوف ثوبه فزعا حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي بنا حتى انجلت فلما جاءت قال إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم وعظمى وليس كذلك إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل إن الله عز وجل إذا بدل شيء من خلق خشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحد الصلاة صليتموها من المكتوبة. وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمر عمرو بن عاصم أن جد عبيد الله بن الوادع حدثه قال حدثنا أيوب السخبياني عن أبي قلامة عن قبيصة بمخالف الهلال قال كسفت الشمس ونحن إذ ذاك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فخرج صلي عن يزور ثوبه فصلى ركعتين أطالهما فوافق انصراف جلاء الشمس فحمد الله عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان للموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك شيئا فصلوا كأحدث صلاة مكتوبة صليتموها. أخبرنا محمد بن مسنة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن قبيصة الهلال أن الشمس انخسفت فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بركعتين حتى انجلت ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان للموت أحد ولكنهما خلقان من خلقي وأن الله عز وجل يحدث في خلق ما شاء وإن الله عز وجل إذا تجلى بشيء من خلقه يخشع لها. فأيوه ما حدث فصلوا حتى يجري أو يحدث الله أمره. بس هو قال في حديث أبلغ إجل هلالي قبيس أبلغ مخارق الهلالي الذي أبلغ قبيس أبلغ مخارق الهلالي. نعم فكنت أجعى مفاجعة. أخبره محمد مسلم عن معاذ هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي كلاب عن نعمان بشير النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبو معين عن حسن الصالح عن اسماء عاصم بن الأحول عن أبي كلابة عن نعمان بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد. أخبره محمد بشار قال حدث معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن حسن بن نعمان بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما مستعجلا من المسجد وقد انكسفت الشمس وصلى حتى الجنب. ثم قال إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا ينخسفان إلا لموت عظيم وظمائها للأرض، وإن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما خليقتان من خلقه يحبط الله في خلقه ما يشاء، فأيهما انخسف فصلوا حتى ينجلي أو يحبط الله أمره. أخبر عمران موسى قال حدثنا عن الوارث قال حدثنا يونس عن حسن عن أبي بكر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم شهور رداءه حتى انتهى إلى المسجد وتاب إلى الناس وصلى بنا ركعتين، فلما انكشفت الشمس قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله عز وجل بهما عباده، وإنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينكشف حتى يكشف ما بكم، وذلك أن ابن له مات يقال له إبراهيم، فقال له ناس في ذلك. أخبر إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مثل صلاة إمامته وذكر كسوف الشمس. قدر القراءة في صلاة الكسوف. أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا القاسم عن مالك قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قرأ نحو من سورة البقرة، قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم سجد ثم صرف وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله عز وجل. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، قال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عقودا، ولو أخذت لأكلت منها ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك يروني منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء، قال لما يا رسول الله؟ قال يكفرهن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن دابة ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. باب الجهر بقراءة صلاة الكسوف. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أن أبي الوليد قال حدث عبد الرحمن بن نمر أنه سمع سوريا يحدث عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات وجاب فيها بالقراءة كلما رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ترك الجهر فيها بالقراءة قراءة كل مصور. قال حدثنا معين قال حدثنا سفيان عن أسود بن قيس عن ابن عباس رجل من بني عبد القيس عن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس لا نسمع له صوتا. باب القول في السجود في صلاة الكسوف. أخبر عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المسور الزهري قال حدثنا غندر عن شعبة عن عطاء بن زياد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال كسفت الشمس على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب قيام ثم ركع فأصاب ركوع ثم رفع فأصاب، قال شعبة وأحسبه قال في السجود نحو ذلك، وجعل يبكي في سجوده وينفخ ويقول ربي لم تعدني هذا وأنا أستغفرك، لم تعدني هذا وأنا فيه، فلما صلى قال عرضت علي الجنة حتى لو مددت يدي تناولت من عطوفها وعرضت علي النار، فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها، ورأيت فيها سارقة بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت فيها أخا بني دع سابق الحشيش فإذا فطن له قال هذا عمل المحجب. ورأيت فيها امرأة طويلة سوداء تعذب في هفة ربطتها فلم تطعمها ولم تسقيها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا انكسفت إحداهما أو قال فعل أحدهما شيئا من ذلك فاستعوا إلى ذكر الله عز وجل. معنى دعنا صحيح نشوف ضبط هاي بالقاموس في أول شيء ظن أنه دعنا عندكم باب كيف الخطبة في الكسوف. أخبار إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا. نعم التشهد قرأ والتسليم قرأناه في كل الباب هذا الباب الطويل قرأناه اللي هتقول عنه ما عرفت أبوك فيه لأن هذاك قال باب التشهد والتسليم. شو هو الباب اللي عنده؟ هذا قرأته هذا كله قرأته هذا الباب بجوز هذا مطبوع زيادة يعني مرة ثانية عندك بالطباع بجوز في خربطة أما هو إحنا قرأناه هذا التشهد صحيح هذا قرأته هذا قرأته مثل ما تريد أنا ما حيده لأنه متأكد أنه قرأته. باب كيف الخطبة في الكسوف. أخبار إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم رفع رأسه فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فتبرأ من صلاته وقد جلي عن الشمس فخطب الناس فحمد الله التعالي ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان من موت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا واذكروا الله عز وجل. وقال يا أمة محمد إنه ليس أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو أمته. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أخبرنا أحمد سليمان قال حدثنا أبو داود الحفري وضبط بالضبط في فتح أظن مهم الحفري عن سفيان على سورة قيت عن ثعلبة بن عباد عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حين كسفت الشمس فقال أما بعد الأمر بالدعاء في الكسوف. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وأبو سليم قال حدثنا يونس عن حسن عن أبي بكر قال قلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فقام إلى المسجد يشوف رداءه من العجلة فقام إلى الناس فصلى ركعتين كما يصلون فلما انجلت خطبنا فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وخوف بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتم كسوف أحدهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. الأمر بالاستغفار في الكسوف. قرأنا ما قرأنا هذه الصفحة ولا ما قرأنا لا مو خربطة أنا بجوز أدب الصفحتين في أول في كلام اللي أبدو لحيل باب القول في السجود في صلاة الكسوف. أخبر عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن نسوة الزهري قال حدثنا غندا عن شرع عن قال السائب عن أبي عن عبد الله بن عمر قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال قال شعبة وأحسبه وقال في السجود نحو ذلك وجعل يبكي في السجود ينفر ويقول ربي لم تعدني هذا وأنا أستغفرك لم تعدني هذا وأنا فيه. فلما صلى قال عرضت علي الجنة حتى لبدتك يدي تناولت من قطوفها وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن خشاكم حفروها ورأيت فيها سارقة بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت فيها أخا بني دع دع سارق الحجيج أو ضعضع، فإذا قتل له قال دع المحشد والإجزية امرأة طويلة سوداء تعد في يرز غلطتها فلم تطعمها ولم تسقي ولم تدع حتى أكون خشاشة حتى ماتت، وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله، فأذلك كسفت إحداهما أو قال فعل أحدهما شيئا من ذلك فسعوا إلى ذكر الله عز وجل. اللي بعده باقين ما علينا. هذا قرأ شيء. هذا من قرأته وإذا قرأته قرأت اللي بعده لأنه ما أدريك يعني من نص الصفحة وإلي بالصفحة شايف كيف؟ باب التشهد التسليم في صلاة الكسوف. بس قرأته أنا لأنه هذا لأنه أنا ذكرت لما أسفسعوا إلى ذكر الله عز وجل قرأته وقرأت بعد التشهد والتسليم. على كل حال اللي إذا كان الجمهور قالوا ما قرأته بجرع بقرأه ما لي هبان أنا، بس على كل حال أنا ما حيد وأفني مشان كلام رجل واحد أو كذا، لأن لا يعقل أنه أنا من نص الصفحة أدرك وإلي بالصفحة، ما يعقل هذا. أنا ظنيت حالي ألبت صفحتين مع بعض وأعدت ذلك، ولما قرأته ذكرت أنه قرأته هذا لاحظتوا فيه. فلذلك إذا كان في ناس ما كانوا غفلوا شوي أو سهوا شوي هذا مو ذنبي. باب كيف الخطبة في الكسوف. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلا أنا جنيت يعني بجوز من نفس الصفحة لذا عرفت فيه وفي أبونا لا سيدي مو اختلاف نسخ لا ابدا. شوف انا برجيك تشخصي بعد السطر وبعد سطر ونص في باب التشهد والتسليم هاي النسخه هي سيدي مرفوضه. سيدي ليش مرفوضه هاي النسخه؟ لا في اخطاء كثيره. هاي نسخه مرفوضه ونسختك مثل نسخته. نعم لا انا ما حقراه لا ما حقراه. اذا قالوا جمهور الناس انه ما قريته غصبا عني لا أما إذا أما مشانك ومشانه ما حقراهم لا. باب كيف الخطبة في الكسوف. أخبار إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع فأطال القيام جدا ودون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع ودون الركوع الأول ثم سجد ثم رفع رأسه فأطال القيام ودون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع ودون الركوع الأول ثم رفع فأطال القيام ودون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع ودون الركوع الأول ثم سجد ففرغ من صلاته وقد جلي عن الشمس فخطب الناس بحمد الله أثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا واذكروا الله عز وجل. هذا قرأنا وقال يا أمة محمد إنه ليس أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أمته. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. الحديث اللي بعده قرأناه نقرأ الأمر بالدعاء في الكسوف. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وابن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام إلى المسجد يجر رداءه من العجلة فقام إليه الناس فصلى ركعتين كما يصلون فلما انجلت خطبنا فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتم كسوف أحدهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. الأمر بالاستغفار في الكسوف. أخبر موسى بن عبد الرحمن المسروخي عن أبي أسامة عن بريد عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون ساعة فقام حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيت منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره ثم قال كتاب الاستسقاء. جزا الله عنا سيدنا محمد. You're the one that's in the